فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما بيّن الشرائح التي فسدت أتبعها في الشرائح التي صلحت، وأعطى الأمثلة والأدلة والحجج والبراهين على كل طريق، وجعل كل واحد لا يبقى له لبس فيما يريد أن يتبعه. إن الذين قالوا ربنا الله، هذه شريحة متميزة، شريحة وفقها الله، شريحة يعني عملت فأنتجت فسعدت وارتفعت. إن الذين قالوا ربنا الله، إن توكيد، الذين جمع الذي اسم موصول، قالوا ربنا الله صلة الموصول، صلة الموصول ربنا الله، بخلاف هؤلاء الذين جحدوا ألوهية الله وربوبيته وكذبوا رسله، فإن جلودهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم تشهد عليهم ويفتضحون أمام الناس. أما هؤلاء شريحة أخرى متميزة وبينهما تقابل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله يعني آمنوا، قالوا لا إله إلا الله ثم استقاموا على ذلك. استقاموا، الاستقامة كلمة غاية في الإتقان والدقة، لأن الاستقامة هو إنسان يمشي كذا فلا ينحرف كذا ولا ينحرف كذا. قال العلماء استقاموا لم يأخذوا المعاصي، قالوا استقاموا التزموا بلا إله إلا الله حتى ماتوا عليها. وأحسن ما يقال في استقاموا أصلحوا معتقدهم وأقوالهم وأفعالهم واستمروا على ذلك حتى ماتوا، هذه هي الاستقامة، أن يكون المعتقد سليما والفعل سليما والقول سليما ويستمر على ذلك حتى يموت هذا المستقيم، لا يعتقد في غير الله أنه يجيب المضطر، لا يعتقد في غير الله أنه ينفع ويضر، لا يقول كلام لا يجوز، لا يعتقد شيء لا يجوز ويستمر على ذلك، لا يفعل فعل لا يجوز ويستمر على ذلك حتى يموت. هؤلاء هم الذين استقاموا. لذلك كان الصحابة وكبار العلماء يخافون من تقلب القلب، لأن القلب يتقلب، فقبل أن يموت الواحد على لا إله إلا الله يخاف ماذا يقع في قلبه، يتغير عياذا بالله، ينتكث. فكل ما كان العبد أكثر علما كل ما كان أكثر خوفا من الله، كل ما زاد علم العبد زاد خوفه وخشته إلى الله تعالى، لأنه لا يدري ما لا يفعل به. ولذلك الذين استقاموا يأتون ما أتوا من الطاعات ومن الأعمال وقلوبهم وجل، خائف أنه لا يقبل منه، أنه يكون على شعبة من نفاق، على شعبة من الكبر، على شعبة من الضلال وهو لا يدري، يكون يخامره أمور، فالإنسان ضعيف. إذن إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا خالقنا رازقنا إلهنا معطينا دافع عنا هو الله المعبود بحق، ثم يعني ترتيب الجمل على الجمل، استقاموا على ذلك، استقاموا على قولهم ربنا الله، فلم يشركوا ولم يكفروا ولم يمارسوا الكبائر ولم يمارسوا المعاصي، استقاموا. ولكن الاستقامة هنا هي لا إله إلا الله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يشركوا، لأن المشكلة الكبيرة الشرك. بعض الناس يقول لك يا أخي كيف الشرك؟ الشرك خفي، وبعدين كل شيء يغفر إلا الشرك، إن الله لا يغفر. الإنسان إذا جمل صلاته لأجل الناس، إذا جمل كلامه، إذا زاد في صدقته، إذا أطال ركوعه، إذا أطال جلوسه، مشكل. ذلك لا بد للعاقل أن يكابد نفسه حتى يسلم له ما به ينجو يوم القيامة. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند قبض أرواحهم قائلة لهم ألا تخافوا على ما تقدمون عليه من الأهوال، ولا تحزنوا على ما تركتم من الأولاد والبيوت والأموال، فإنكم قادمون على شيء أعظم من ذلك وأفضل وأحسن. وأبشروا، أبشروا خبر تفرحون به بالجنة، أبشروا بما لا بالجنة التي كنتم توعدون في الدنيا، نحن الذين كنا معكم أولياؤكم وأصحابكم في الدنيا وأصحابكم في الآخرة. وهذا إذا كان الصديق معك قديم تكون المتعة به أكثر والأنس أكثر وعدم الكلفة. أصدقاؤكم القدماء معكم في الدنيا ونحن الآن معكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نؤنسكم ومعكم، ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم، كل شيء تشتهوه موجود، أزواج، بيوت، أطعمة، أشربة، خدم، ألبسة، زرابي، سرور، أنس، شيء لا يعلمه إلا الله. أليس من الجنون الواحد ما يدخل الجنة يضيع عليه الجنة؟ أليس من السفه الإنسان يروح يجر الشيطان والشهوة ويروح يوديه في داهية يبعده عن الجنة؟ ولهم ما يدعون، ولهم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون. قال العلماء تدعون تتمنون، قال تطلبون أي ما تدعون، أي شيء تتمناه يأتيك، تريد أن يصب لك الولدان يصب لك، تريد أن يأتيك الشراب، تريد أن يأتيك بالفاكهة، تريد الفاكهة تأتيك من الشجرة، الغصن يأتيك تأخذ منه ويمشي، الماء أنت فوق يطلع لك تحت ينزل لك، كيف ينزل لك؟ شيء عجيب. الأكل يأتيك متشابه، تقول هذا اللي رفع، فإذا أكلته فإذا هو يختلف في الطعم، اللون سوا والطعم يختلف، متشابها وغير متشابه. إذن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هؤلاء هم الرابحون، بخلاف الذين لعبوا وتمتعوا ولم يبالوا، فإن من الشهود عليهم جلودهم وأبصارهم وقلوبهم وأسماعهم تشهد عليهم. فإذا لاموا أنفسهم وقالوا لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. إذا أين المهرب؟ أين المهرب؟ الآن في محل تدارك، نازلنا في الدنيا والأمر بيدنا، والحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه. فالبدار البدار قبل أن يفوت الوقت والأوان. إذن تقول لهم الملائكة: نحن لا غيرنا أولياء نواليكم ونصافيكم في الحياة الدنيا كما تعلمون، وفي الآخرة، ولكم في الجنة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم تحبه، ولكم فيها ما تتمنون وتطلبون، نزلا لكم عند دخولكم أطعمة تسمى النزل، وهو أول ما يقدم للضيف، نزلا من غفور كثير المغفرة رحيم بكم. عندما يدخلوا يؤتوا بالأطعمة وبالضيافة يقال لها النزل، عندما يأتي الإنسان يقدم له يقال له النزل، وقت النزول من أطعمة وشراب وما يحتاجه الذي نزل، أثاث ومتاع ولباس وراحة. من غفور كثير المغفرة رحيم كثير الرحمة. ثم قال: ومن أحسن قولا، من استفهام بمعنى النفي، لا أحد أحسن قولا يعني نطقا وعملا ممن دعا إلى الله، دعا إلى توحيد الله، دعا إلى عبادة الله، دعا إلى الإخلاص لله، دعا إلى إعلاء كلمة الله، دعا إلى الله بما يملك، ثم برهن على ذلك بعمل الصالحات وعمل صالحا، ثم اعتز بالإسلام وأعلنه وقال إنني من المسلمين. هذه أركان ثلاثة، هذا هو الذي صاحبه يحمى ويسعد ويحفظ، ومن أراده بسوء دمره الله. الذي يدعو إلى الله ويعمل صالح ويعتز بالدين هذا لا يقاومه أهل الأرض. لو جاءه أهل الأرض جميعا يريدون أن ينالوا منه لا يستطيعون، لأن هذا عبد لله خالص وعباد الله المتقين يحميهم وينصرهم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصر. وقال في حق الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن تنصروا الله ينصركم. إذن لا أحد أحسن قولا يعني نطقا ولا فعلا ولا عملا ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا فرض عين أن كل مسلم يدعو إلى الله. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما الاهتداء هنا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا اهتداء للمسلم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال الصحابي: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إذن لا أحد أفضل ولا أحسن ممن دعا إلى دين الله ومارس ذلك بعمل الصالح واعتز بالإسلام وأعلنه وقال إنني من المسلمين. تجد بعض الناس يأتيه الوقت ظهر أو عصر أو عشاء ويكون مع ناس فيستحي يقول لك يا أخي نصلي نحن جلوس معهم، كيف تستحي من صلاة؟ إذا جاء الوقت أنت عبد لله صلي. واحد يقدم لك ميتة تستحي وتأكل الميتة، ما في حياة، لا حياة في الدين. واحد يقدم لك شراب حرام استحي، لا تأكل على مائدة عليها حرام. واحد تقدم له تصافح امرأة أجنبية، لا، نبينا لا يصافح النساء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذن لا بد المسلم يدفع ضريبة الدين، لكن لا نأذي الناس، لا نظلمها، لا نشتمها، نرفق بها، لكن لا نعمل حرام. ولذلك لا بد أن نمارس ديننا، لا بد أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. وقال إنني من المسلمين، أنا مسلم لا أكل خنزير، أنا مسلم لا أشرب خمر، أنا مسلم لا أكل الميتة، أنا مسلم لا أختلي بالمحارم، لا أصافح النساء الأجنبيات، أنا مسلم لا أرابي، لا أغتاب المسلمين، لا أعق والدي، لا أظلم جيراني، مسلم. وإلا إذا كان الإنسان يتكلم بشيء ولا يفعله والعلم محض الجهل إن لم ينفعي. ولذلك الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الجهني وقال له يا نبي الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا غيرك أو بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. حديث الصحيح، قل آمنت بالله ثم استقم، من الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. وهذه الاستقامة من فوائدها أنها تحمي الإنسان، إذا استقام العبد الله يحميه، الله ينصره، الله يوفقه، يبارك له في عمره، في ماله، في ولده، في حياته. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة الكلمة الطيبة، السيئة الكلمة الخبيثة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ذلك قولوا حسنا، قولوا للناس حسنا، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا تستوي الحسنة، الحسنة لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، السلام عليكم، الحمد لله، الأمر بالصدقة، المعروف، الإصلاح بين الناس، كل حسنة. السيئة الغيبة، النميمة، الكذب، كل المعاصي سيء. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع رد بالتي هي أحسن، أي ادفع السيئة بالحسنة بالتي هي أحسن. واحد سبك قل له سلام، واحد قطعك صله، واحد ذكرك بما لا ينبغي اذكره بما تعرف فيه من الخير، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا فعلت ذلك فإذا الذي بينك وبينه عداوة وكراهة ومباغضة يبقى بعد ذلك كأنه ولي حميم، ولي صديق محب لك مصافي، لا يوجد في قلبه إلا الاحترام والمحبة والتعلق. لكن هذا لا يناله إلا من اتصف بالصفتين، من اتصف بالصبر وأصبحت عنده الحظوة والمنزلة عند الله. ولذلك الإنسان إذا كان كل ما شتمك تذكره بالخير، وكل ما قطعك تصله، وكل ما ذكرك بما لا ينبغي تذكره بما ينبغي، عند ذلك يتحول ما في قلبه من الكراهية إلى المحبة وإلى العزة وإلى الإعجاب، ويبقى في يدك كالعجين. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يبقى في قلبه المحبة والإعجاب والصداقة، ويزول عن قلبه ما فيه إذا كان ما في قلبه كراهية. أما إذا كان الحسد فالحسد لا دواء له، نرجو الله السلام والعافية. وأكبر معصية يعصى بها الرب الحسد، لأنه اعتراض على الله ودناء في القلب ومرض، وصاحبه دائما وجهه شاحب وناحل وحزين، لأن الله كريم ويغدق على خلقه، وهو كل ما رأى نعمة على عبد من عباد الله تألم من ذلك، نرجو الله السلام والعافية. من أكبر الكبائر الحسد ولا علاج له. فلذلك الحسود إذا أحببته يزيد حسد، وإذا أكرمته يزيد حسد، فنرجو الله السلام والعافية. فأنت تقتله، كل ما أكرمته يزيد ما في نفسه فتكرمه عياذا بالله حتى يهلك من شدته، نرجو الله السلام والعافية. أما الذي يكرهك فإذا قابلت له ويبغضك، إذا قابلت له الإساءة بالإحسان انقلب ما في قلبه من الكراهية محبة، وما في قلبه من النفرة بود وإعجاب. ثم قال وما يلقاها، أي اللي هي هذه الفعلة ودفع السيئة بالحسنة، إلا الذين صبروا تجرعوا. جارك يأذيك يحط لك ما لا ينبغي عند الباب، أنت نظف، إذا رأيت شيء عند باب وشيله، إذا قطعك أنت صله، إذا ذكرك بما لا ينبغي اذكره بما تعرف فيه مما ينبغي. لذلك هذا صعب جدا، كون الإنسان يعني يأذيك وأنت تقابل له الإساءة تقابلها له إحسان، هذا ما يمكن يفعله إلا من صبر وتجرع وأعطاه الله الحظ. علم أنك أنت إذا قال فيك شيء لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا، فإن كان صدقا رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي، حاول أقلع عن هذا الضرر، وإن كان كذبا لا يضرك. إذا من قال فيك شيء لا يخلو من أن يكون صادقا أو كاذبا، فإن كان صادقا الحمد لله توب إلى الله واقلع عن هذه الأخطاء، وإن كان كذبا لا يضرك، يضر نفسه. وبعدين أنت لا يضرك إلا نفسك، أعمالك هي اللي تضرك، الكذب، الغش، النميمة، الغيبة، الربا، عقوق الوالدين، أذية الجيران، التخلف عن الجماعة، التخلف عن الجمع، ما يضرك إلا عملك. ولذلك الإنسان اللي ضر نفسه ما يضرك، كل نفس بما كسبت رهينة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أعمال الآخرين لا تكلف بها أبدا. وإما ما صيلة ينزغنك من الشيطان نزغ، الشيطان يأتي للإنسان ويقول له فلان يحتقرك ولا يراك شيئا، فتغضب وتقطع رحمك وتأذي أصدقائك وجيرانك، وهو الشيطان يريد أن يوقعك في الهلكة، ينزغ هذا ما يراك شيء، وريه أنك أنت شيء، هذا من الشيطان. ما تواضع عبد لله إلا رفعه. وأن تعفو أقرب للتقوى. وما زاد عبد بعفو إلا من ستر على مسلم ستره الله، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ينزغ أنك يجيك وينزغ يعني زي حرشك كده وينفخك. استعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان، إنه سميع لأقوالكم العليم بنياتكم. لذلك الشياطين نوعان، شياطين إنس وشياطين جن. فشياطين الإنس قابل الإساءة بالإحسان واصبر، وشياطين الجن ما لهم إلا الالتجاء إلى الله، وقد ذكرهم الله في القرآن 3 مرات، هنا وفي سورة قد أفلح المؤمنون وفي سورة الأعراف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين شياطين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال في سورة قد أفلح المؤمنون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروا. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. إذا شياطين الإنس قابل الإساءة بالإحسان، وشياطين الجن التجأ إلى الله يحميك منه. ديننا كل شيء محلول فيه، تبيان كل شيء، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نتدبره وأن نتمثله. ثم دلل على أن ما أخبر به من إكرام المتقين وما أخبر به من عقوبة المجرمين قادر عليه. ومن آياته الليل والنهار، قدرته الليل يعم الأرض والنهار يعم والشمس والقمر. لا تسجدوا لهذه المخلوقات فإنها مخلوقة وإن كانت عظيمة فعظمها من خالقها، واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. هنا بعض العلماء يسجدون وبعض يسجد عند قوله وهم لا يسأمون. مالك سجد هنا والجمهور سجدوا هناك، والكل إن شاء الله سهل. وهذه من عزائم السجود وهي سنة ليست بواجبة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله المعبود بحق الذي خلقهن وأوجدهن إن كنتم إياه تعبدون. فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وإنما وحدوه واسجدوا له. فإن تكبر هؤلاء واستكبروا وطلبوا التعالي فالذين عند ربك من الملائكة يسبحون له بالليل والنهار. ألهم التسبيح والتحميد كما ألهمنا نحن في الدنيا النفس، الملائكة يسبحون كما نتنفس نحن. ألهم التسبيح كما نحن الآن الواحد صاحي نايم يتنفس، هم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ألهم التسبيح، ألهم التقديس، ألهم العبادة، وهم لا يسأمون لا يفترون ولا ينقطعون ولا يملون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول ما السحت؟ السحت الحرام. السحت الحرام، الرشا سحت، الربا سحت، السرقة سحت، بيع الغرر سحت، بيع الجهالة سحت، بيع المنابذة سحت، بيع الملامسة سحت، بيع الحصى سحت. واحد يعمل مع واحد شركة مضاربة ويضمن فيها رأس المال سحت. التأمين الغير تعاوني سحت. إذا لم يكن في تعاون يأخذ منه ما ما ما ما ما, ما صرف ويرد الباقي، هذا مشكل لأنه فيه غرر. ولا يوجد شيء على الأرض أخطر من الربا، وإن لم يقع أهل الأرض عن الربا فالذي سيقع على هذه الأرض لا يعلمه إلا الله، لأن الله يقول ذروا ما بقي من الربا، ويقول يمحق الله الربا، ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، فأذنوا بحرب من الله، ويقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. جمع الآيات تساوي دمارا. فحذاري حذاري من الربا، حذاري حذاري من الربا. يا من يريد السلام في الدنيا والأخرى فليحذر من الربا. أحل الله البيع وحرم الربا. قال العلماء أقل نوع من الربا كمن يأتي أمه علنا يعمل الفاحشة بأمه أمام الناس، أقل نوع من أنواع الربا. قال العلماء لم يجعل عليه عقوبة في الدنيا. فأذنوا بحرب، يمحق، ذروا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. في الحلال غنية عن الحرام، في الحلال غنية. يا من يريد أن ينجو بنفسه يترك الربا، ومن تاب تاب الله عليه. نرجو الله أن يتوب علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هل يجوز للإنسان أن يسجد سجود التلاوة على غير القبلة؟ لا، أو لا يكون على القبلة إلا إذا كان على دابة أو شيء. نعم. يقول فيها ما هل فيها أبناء لمن يريدهم؟ قوله تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هل فيها أبناء لمن ليس له أبناء؟ المهم من دخل الجنة يرضى. إذا دخلت الجنة تعطى حتى ترضى، يعطيك ما هو أحب إليك من الأولاد أو يعطيك الأولاد اللي تحبه يعطى لك. يقول هنا قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في سورة يوسف إن كيد كن عظيم. سؤالي ما الفرق بين الكيدين؟ كيد الشيطان ضعيف وكيد النساء عظيم. قال إن كيد كن عظيم، وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأن الشيطان إذا استعذ بالله إيش خنس، وإذا سمع الأذان شرد. والنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. إياكم والدخول على النساء، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فكيد إن كيد كنا عظيم، فالمرأة إذا أرادت أقوى الرجال تصرعه إلا إذا حماه الله بالتقى كيوسف لما قالت ما قالت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هذه الرجولة والمروءة والهمة العالية، معاذ الله. أما من لم يكن مثل يوسف إذا قالت له هيت لك انهار ووقع فيما لا يحمد. نرجو الله السلام والعافية. نعم. الله يقول إن كيد كنا عظيم ومن أصدق من الله قيلا. يقول هذا عنده مرض إذا توضأ طلع في جسمه بقاقيع والبياض، يقول والطبيب يقول لا يتوضأ، يتيمم ويكفيه الماء ولو لم يشفى عشر سنين. فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. يكفيك التراب ولم تجد الماء 10 سنين، والمريض مثل الفاقد الماء، يتيمم ويكفيه ويصلي به ويقرأ ويدخل المسجد إن شاء الله ينوب عن الماء حتى يشفى بإذن الله. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.